هذه فائدة تتعلق بمسألتنا أمس، وهي من فوائد شيخنا رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي، كان له رسالة أو له شرح لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنه في درس ألقاها بدأ بالتكبير إلى التسليم. وقد أشرنا أمس أننا رأينا الشيخ يضع يديه على صدره، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي كنا نرمقه ونلاحظه في صلاته رحمه الله. قال الأخ هنا: قال الإمام الوادعي، الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، وله كيفيتان، إحداهما الكف على الكف، الثاني الكف على الساعد مع القبض ومع ترك القبض، وهاتان الكيفيتان الشاهد هو الأول. وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، فهو يرى الوضع على الصدر، على صدرك، وله كيفيتان إحداهما الكف على الكف والثاني الكف على الساعد، هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكى هذا الصنعاني في سبل السلام عن ابن عبد البر، وحكاه أيضا صاحب الروض النضير عن محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما بعدت عن الصواب. فإذا وضعت يدك على اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، فهذا من طريق إسحاق بن عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف متروك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة ولا تحت السرة. ما ثبت هذا، وجاء في المجموع المسنون إلى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، الشيخ له اطلاع بكتب الشيعة لأنه بين أظهرهم ويحتاج إلى هذا ليرد عليهم، كما صنع الشوكاني والصنعاني وابن الوزير. وهكذا الشخص إذا بين أظهر أهل البدع وتمكن أهل البدع في بلده فلا بأس أن يقرأ في شيء من كتبهم للرد عليهم. فما وافق السنة يقول لهم: أنتم في مذهبكم كذا وكذا وتفعلون كذا وكذا خلاف ما في المذهب، من باب الإلزام لا من باب تقرير المذهب، فإن الشيخ يرى أن مذهب زيد بن علي مبني على الهيام، فليس هناك ما يعظمه ويثبت ذلك أو يثبت ذلك لزيد بن علي، لا يوجد سند يثبت ذلك على زيد، فهو منسوخ من أصله، هذه ما هي أقوال زيد ولا شيء. فمذهب زيد بن علي ما فيه مذهب لزيد بن علي رضي الله تعالى عنه رحمه الله. فالطريق إليه لم تثبت في أن هذه الأقوال أقواله رحمه الله، لم يثبت، وهي من طريق أمثال عمرو بن خالد الواسطي وأمثال غيره، فلم يثبت عن زيد بن علي هذا المذهب الذي انتسب إليه الشيعة، فمذهب الشيعة مبني على الهيام، فبنوه على هذا الشيء أنه مذهب زيد بن علي. الحق أن الشيخ نسف مذهب الشيعة كما نسفه الشوكاني وابن الوزير والصنعاني، وألف في رجالهم مجلدا حافلا جميلا ترجم لهم، وهذا يدل على شجاعة الشيخ رحمه الله، صماه بصعقة الزلزال، صعقة الزلزال هو صعقة، اجتمعوا في الطلح من أجل صعقة الزلزال الذي خرج، اجتمع شيوخهم مع شيوخ القبائل وقالوا: كفوا عن الوادعي هذا، فقد أخرج كتابا يترجم فيه لرجالنا وتكلم على علمائنا. فقال لهم مشايخ القبائل: أنذاك ليس للحوثيين، يعني مكنة في البلاد، كانوا يرجعون بضعف، يرجعون لمشايخ القبائل، قالوا: نحن ما نحسن هذا الباب، هو ألف كتابا وأنتم ردوا عليه، الحمد لله نحن ما نحسن هذا الشيء، ألفوا أنتم ألفوا اكتبوا ردوا عليه، وكان ردهم الحق في محله، نحن ما نحسن هذا الباب، أنتم علماء وعالم ردوا عليه، ما عندهم علم يردون عليه، وإنما يريدوا يحرشون القبائل على الشيخ. قال: فعرفنا من هذا أن الصحيح هو وضع اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وعلى أن في أحاديث في وعلى أن في أحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، على أن الأحاديث التي فيها على الصدر فيها مقال، هذا يكون كلام، وعلى أن في أحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، فإنه هكذا الموجود الكلام، فإن في الأول مؤمل بن إسماعيل وهو إلى الضعف أقرب، وقال البخاري منكر حديث كأنه تكلم عليه بشدة أو لا، البخاري قال في منكر إخوان ولا أو قالوا صدوق كثير الخطأ كثير من أهل العلم، إيش البخاري له كلام في هذا؟ ذكرنا شيء عن البخاري أو عن غير الذي قال في منكر الحديث في مؤمل بن إسماعيل، وأكثر أهل العلم من أهل الجرح والتعديل يقولون صدوق كثير إيش الخطأ كثير الخطأ. فإن في الأول مؤمل بن إسماعيل وهو إلى الضعف أقرب، حديث وائل بن حجر هذا الذي فيه مؤمل، وفي الثاني وهو حديث قبيصة وبيصة ابن هلب هكذا ضبطه الأخ عن أبيه هلب فيه طيب فيه قبيصة أظن قبيصة قبيصة لم يروي عنه إلا سماك بن حرب فهو مجهول، حديث قبيصة بن هلب عن أبيه هلب الطائي ضعيف فيه سماك بن حرب فهو مجهول، سماك بن حرب مجهول يا أخوان أو رواية عكرمة عنه مضطربة أو مجهول، ما أظنه مجهول سماك الذي هو معروف الذي يروي عنه عكرمة في روايته عنه اضطراب من برا يشغل في التقريب يا أخوان سماك بن حرب قبيصة يريد نعم قبيصة نعم لم يروا عنه إلا سماك بن حرب فهو نعم حسن تواضح الكلام قبيصة هو المجهول نعم قبيصة لم يروي عنه إلا سماك بن حرب فهو مجهول أحسن تواضح الكلام بس ما انتبهت له قبيصة هو المجهول الذي يروي عن أبيه الصحابي هلب الطائي وفي الثالث الإرسال حديث طاووس كانوا يضعون أيديهم على أيمانهم على صدورهم وهو أحسن ما في الباب ولكن هذه ثلاثة أحاديث ترتقي إلى الحجية ولا هناك ما يعارضها مما ترك النفس إليه انتهى درس صفة الصلاة مفرغ من شريط هذا درس صفة الصلاة لشيخنا رحمه الله مفرغ من بعض أشرطه فاحفظ الخلاصة ولكن هذه ثلاثة أحاديث ترتقي إلى الحجية ولا هناك ما يعارضها مما ترك النفس إليه الحاصل الشيخ يرى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وعلى الصدر وعلى الصدر وهذا في جميع الصلوات حتى الجنازة الجنازة أيضا كذلك مع أنه سئل عن الجنازة فكالمتوقف أجاب أن الجنازة ما أفتى فيها جزما مع أنه يرفع لكن في بعض دروسه كأنه توقف في هذا في مسألة وضع اليدين يعني وضع اليدين على الصدر في صلاة الجنازة هذا الذي سمعته أنا من فيه أنه كالمتوقف أجاب وما صرح بالجزم أنه لا يرسل الشخص يديه في الصلاة كأن الجنازة سكت عن ذلك أما صلاة الفرض أو النافلة فإنه يجب بقي معنى الجنازة فهي تدخل تحت العموم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة كانوا يؤمرون أن يضعوا إيمانهم على شمائلهم في الصلاة يؤمرون في الصلاة والصلاة هنا الجنس بل للاستغراق الصلاة أي صلاة يضع يده على صدره فيها أو يقبض فيها فالقبض عام والله أعلم حتى الجنازة تدخل في هذا وعمل المسلمين على هذا غير الشيعة وغير من ذكرنا يعني من أهل العلم قال ما رأيك إذا حملنا السلاح ظاهرا كما كنا في دماج لأن هذه الأيام لا يأمن على نفسه شكرا لا نحن في خير وفي عافية في خير وفي عافية وما نحتاج إلى هذا إن شاء الله إذا حصل شيء على البلاد الناس كلها تلبس بعد ذلك إذا حصل شيء عن البلاد الناس الحمد لله كلها تلبس، لكن نحن في البلاد هذه في عافية إن شاء الله وبعيد من هذا، نحرص أمكنتنا والحمد لله ما نحتاج إلى هذا كله، ما نحتاج إلى هذا الهنجمة، نحن في خير وعافية. وأما إذا حصل شيء فالناس الحمد لله تلبس والجو يساعد على هذا، على أنهم يلبسوا كغيرهم يدافعوا عن أنفسهم ويكونوا صفا واحد أمام الأعداء، أمام الأعداء. فإذا هجم الرافض على البلاد الناس كلها بإذن الله تقف أمام هذا الأخطبوط، أما لا الناس في خير إن شاء الله، خصوصا المناطق هذه ما يحتاجون إلى هذا إلا من كان يعني له حراس معه يمشون، هذا جيد، من يخاف عليه، من يخاف عليه من الأعداء فهذا جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحرسني الليلة فهذا لا بأس به. الحمد لله نذهب المكلة ونرجع من المكلة ولا في شيء، لا في شيء. ونذهب المهرة، الإخوان يذهبون ويرجعون، الحمد لله. صلى الله أن يمن على البلاد اليمنية بالأمن والأمان، صلى الله أن يمن عليهم سبحانه، قريب بإذن الله يحصل خير. هؤلاء أصحاب الفتن سيذهبون. قال ما حكم لبس النعال والدخول بهما إلى المسجد؟ لبس النعال من حيث هو سنة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعال ومشى حافيا أيضا، وأمر بالاحتفاء، وأمر بالاحتفاء كما جاء في حديث جابر، فهذا جائز وهذا جائز. ولا يزال الرجل راكبا من تعله كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يزال الرجل راكبا من تعله، ومع ذلك أمر بالاحتفاء أحيانا، يحتفي الشخص يمشي حافيا أحيانا. وأما الصلاة فصلى حافيا وصلى منتعلا، كله سنة، كله سنة هذا وهذا. وإذا كانت هناك مفسدة تترتب على السنة فإنه لا بأس أن تترك لأجل هذه المفسدة الأعظم. وقد نصح الإمام ابن العربي هذا، نصح الطرطوشي رحمه الله، وقال له أنه لا يحل لك أنك تفعل هذا، فإنهم سيقتلوك، كادوا أن يقتلوك، تآمروا على قتلك لولا أن الله دفع عن الطرطوشي بهذا الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. فإذا كان ستحصل فتنة فالشخص يبتعد عن هذا، أو يحصل ضرر على الدعوة، فأنت لماذا حريص على هذه السنة فقط؟ أيضا هذه سنة، هذه سنة وهذه سنة، صلي حافيا وصلي منتعلا وكله سنة، كله سنة. ولا شك أن تطبيق هذه السنة الأخرى مما ينبغي أن يحرص عليه، الحمد لله لنا مندوحة أخرى في غير هذا المكان أن نطبق هذه السنن. في بيتك صلي، الحمد لله، صلي منتعلا في بيتك، وهذه السنة يكاد عليها إجماع عند الطوائف، أحاديثها الصحيحين، لكن لتقادم العهد على الناس وبعد الناس عن العلم يحصل مثل هذا الاضطراب عندهم والنكران لبعض السنن جهلا منهم. وإلا هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشك في ثبوتها، حتى عند الشيعة ثابتة، في كتب الشيعة ثابتة هذه السنة، وتمر عليهم في دراسة فقههم، لكن الله المستعان جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا كان سيحصل ضرر على دعوتنا، فالشيخ مقبل رحمه الله ظل حقبة من الزمن وهو ينصح الطلاب أن لا يصلوا في النعال يوم الجمعة، أن لا يصلوا في النعال يوم الجمعة، لأنه يختلط العوام بالطلاب في ذلك اليوم، ويكثر عوام أهل دماج في المسجد، وكادوا أن يضربوا، بل ضربوا بعض إخواننا، قال بعض أبنائنا ضربوه ليش يصلي في نعاله، فضربه أهل البلاد، وهذا لا يصلح، شخص يعرض نفسه للضرب ننصحه أن لا يفعل. الحمد لله طبقها في السكن، طبقها في البيت، لا في شيء، طبق السنة هذه يعمل بها، وهذا الذي ينفع الله به ويثبت به هذا الخير وينمو تطبيق السنن وإحياء السنن، هذا أمر مهم. لكن إذا خيف مفسدة ترجحت المفسدة على المصلحة فتقدم المفسدة، فلا تكون سببا في ضرب الدعوة، مع أن الأمر آخر سنة، الأمر الآخر سنة، صلى حافيا ومنتعلا وكل ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا حبذا أن نطبق هذه السنة، ما فيش حد منعك من تطبيق هذه السنة، طبقها في البيت، طبقها في السكن، وجزاك الله خيرا، طبقها، لماذا أنت حريص عنك طبقها هنا؟ لا تفعل يا أخي، جزاك الله خيرا. فأعداء الدعوة كثير، الصوفية من شر الأعداء علينا، فهم استغلاليون لمثل هذه الأشياء، ربما يخطبوا ويصيحوا ينعقوا في المنابر، فعلوا وفعلوا، قد قاموا علينا ثورة. لماذا نقول للمرأة أنها تحضر الدروس العلمية وإن كانت حائضا؟ فإنه لا دليل على منع الحائض من دخول المسجد إذا أمن المسجد من التلوث بالدماء. قاموا ثورة، واحد خطيب يجعجع في مسجدهم، هؤلاء أصحاب مسجد ضرار، هؤلاء المنافقون يقولون المرأة لا بأس أن تدخل المسجد وإن كانت حائضا. الله يكفينا شره، الحمد لله قد ابتلى الله، ابتلاه الله بسبب هذا النعيم. وأنا كنت حاضر في المسجد حق هذا، صادف أني حضرت والله قدرا، ولا أنا أصلي في مسجد الرشاد، ما كان عندنا شيء من المساجد هذا، ما كان عندنا شيء من هذه المساجد. عندنا مسجد الرشاد يخطف فيه واحد من الصوفية، يخطف فيه صوفي مسجد الرشاد، لكن بعد ذلك العم سالم تولى الخطابة، وكان جاء ضيف وقلنا اليوم نذهب عند الخبرة قريب البيت ونحضر، ما معنا مسجد نحضر نصلي عندهم إلا وذا التعبان هذا، هؤلاء أصحاب الضرار على المسجد، هذا مسجد النور أول مسجد بني، لكن ما لنا خطبة فيه، هؤلاء منافقون، هؤلاء يقول المرأة ادخلي، هؤلاء بل صرح بتكفيرنا. وبعد أنا ما صبرت بعد الصلاة خلينا يخطب هذا وينعق، وبعدها قمت تكلمت وبينت الحمد لله، والناس كلها جالسة، ولما انتهينا قام يعني كبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم جلسوا جلسوا أنتم يا أهل الحاميم على الأول الذي يتكلم، وهم كلهم خرجوا بعدي، أنا خرجت وهم خرجوا بعدي كلهم العوام، وهذا خطيبهم وكذلك أيضا المتكلم يعتبر غير هذا الذي خطب، وهو يعتبر من أصحاب الوجهات في البلاد، كان يقول لهم جلسوا أنتم يا أهل الحاميم على الأول الذي يتكلم، خلاص انت قلت تكلم صاحبك يكفي، وذاك اعترض يقول تعال سكن هنا واحد من العوام، تعال حضر، ليش انت خارج سكن هكذا، جاء له واحد عام يغلع سلك فكه، قلنا طيب جزاك الله خير مشكور، ورحنا الحمد لله، وكانت هزيمه لهم للصوفيه. صحيح انا ما يستطيع الشخص ان يصبر على ما يسمع من هؤلاء المجعجعين، لا بد يرد، لانه الكلام كان خطير جدا على العوام، وانه عظم المساله كأن من وقع في هذا وقع في كفر، من قال للمرأة أن تدخل المسجد تستفيد إذا احتاطت وإذا أيضا كذلك تحفظت وليس ثم تلوث، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ثم جعلتها في حكم النجسة لا تدخل المسجد، لماذا لا تدخل المسجد؟ فالحاصل يا أخي لا تفعل، لا تفعلوا جزاك الله خير، وإذا قوي الخير الحمد لله. فمساجد كثيرة من مساجد السنة في صنعاء وفي غير صنعاء ما يفعلون هذا، درءا للمفسدة، درءا للمفسدة. وأما دماج هيأ الله خيرا كثيرا فيها، والمجتمع مجتمع علم ومجتمع طلاب علم ومجتمع محبين لطلاب العلم، ما في أحد ينكر مثل هذا، الحمد لله هذا خير كثير، ونسأل الله أن يهيئ لنا الأسباب لتطبيق جميع السنن. ما في أحد يا أخوان يرغب عن السنة إلا رجل نسأل الله العافية محروم الخير يرغب عن السنن، فأهل السنة يرغبون في السنن وتطبيق السنن. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.